قال فأحمل المستقيم ورسله بالمرضية الموت من الحالة الثانية وهو صحيح معافى. استأذن الورثة أن يوصي لبعض ورثته وهو في حال صحته. نعم. وإن ذلك لا يلزمه ولورثته أن يوصي ذلك إن شاء. إذا استأذن المورث ورثته وهو صحيح جاب الأولاد وهو صحيح معافى قال إيش رأيكم؟ أنا أبغى أوصي لهذه البنت بثلث بربع بألف بشيء معين. قال ما في مانع أوصي لها وفي هذه الحالة صحيح ولا مريض؟ صحيح. يقول مالك إن مات لهم حق أن يرجعوا في وصيته. ها إيش تقولوا؟ في سبب في فرق؟ من يجاوب على الفرق بين المسألتين؟ نعم. طيب هم وافقوا ليش يرجعوا تاني؟ نعم نصيب الخاطر. طب ما من اول ما نصيب الخاطر غير ها لف حواليها شويه بلكن تحصل. ها نعم نعم معاه فرصه يتصرف تصرف تاني والله وقفت على الباب شويه. ها نعم لا ما احنا في حالة المرض لا ترجع لحالة المرض عشان لا تتداخل مثلا. صحيح معافى. طيب السؤال الآن في حالة ابن الورثة في حالة المرض لا حق لهم في الرجوع وفي حالة ابن الورثة في حالة الصحة لهم الرجوع. ايش الفرق بينهم بس؟ هذه النقطة الأساسية. نعم. طيب يحكي ما حد قال لك لا. لا من باب أولى ما هي ماشي. نعم. طيب. هذيك في حالة المرض مش مشوا كلامه. ينفذون ابنهم لكن في الحالة الثانية في حالة الصحة استأذنهم في حالة الصحة فأذنوا لهم أن يرجعوا. أحدد مرة أخرى إذا استأذنهم في حالة المرض فأذنوا فلا يحق لهم الرجوع. إذا استأذنهم في حالة الصحة فأذنوا لهم حق الرجوع. ما الفرق في الحالتين؟ في هذه لا يرجع يلزمهم أن لا يرجعوا وفي هذه لهم حق الرجوع. نعم أي تنفيذها نتكلم عن تنفيذها في حالة المرض وجب تنفيذها لأنهم أذنوا فيها وحالة الصحة ليش ما يجب تنفيذها؟ كيف تنفيذها؟ ما وصل وقال بعد ما نموت الوصية بعد. نعم طيب ابن الحلال احنا قلنا يجوز تصرفه وهو صحيح وتصرف وهم أذنوا لا يعرفون فين وفاته. ما هني فاهم الفرق ايش هو. طيب هو معافى ما حد داري متى يموت وليش لهم حق ان يرجعوا بعد موته. نعم لا ايش ليش ايوه موافقته وموافقتهم فهم ليش. طب ما برضك يتصرف ما في مانع لكن ها شعرت معه ورقة شفافة جدا. النقطة يا اخوان لا يضيع الوقت انا يسرني والله هذه المناقشة والمشاركة لان الفقه يجب ان يكون مناقشة وان يكون مفاهمة. أنتم حمتم حول الإيش النقطة ولكن ما أصبت الهدف بدقة لأن دقة زي الشعرة. نعم الوصية إيش ليش الآن أنت ما تكتب وصية الوصية تصح لك في أي وقت. نعم أحسن. نعم أنا أبغى طلبة العلم عشان ها. نعم طيب وحالة الصحة. طب هو اعتمد على هذا وجاء انقلبت السيارة وراح. النقطة يا إخوان، السؤال هنا مثل ما أشار بعض الإخوان وأشار مالك، هو في حالة الصحة له الحق أن يتصرف في إيش؟ كل ماله ولا لا؟ ليس للورثة حق في الثلثين، ليس لهم إيش؟ حق في الثلثين. فكونهم يأذنون في أن يوصي لبعض الورثة فيما يتعلق بالثلث حفاظا على الثلثين أو يمنعون، إذن قبل مجيء موجبه، لسه ما أخذوا حق الإذن لأنهم لم يأتي لهم حق الثلثين. نقرب هذه المسألة. اثنين شركاء وأحد الشريكين قال يا فلان أنا أريد أن أبيع حصتي، يبغى تشفع؟ يقول لا ما أنا بشافع. فيبيع حصته على زين، فيذهب إلى الحاكم يقول أنا شافع، فيقول له شريكه أنت يا أخي قلت ما أنا بشافع، أسقطت الشفعة، الشفعة ساقطة ولا له حق فيها؟ له حق؟ ها؟ ما له حق؟ ها؟ ها؟ له حق؟ ويقول أنا ما أبغى أشفع، ها؟ ليش؟ ها؟ ها؟ حينما قال لا أشفع، هل جاء موجب الشفعة؟ ها؟ لسه ما باع. فلما انعقد البيع بعت اشتريت، حينما وقع العقد نبت له حق الشفعة، لأن الشفعة لا تكون إلا بعد إثبات ثبوت البيع، وقبل العقد ما في بيع، ما في محل الشفعة. فحينما أسقط الشفعة أسقطها قبل وجوبها، قبل مجيء موجبها، فحينما يتم العقد العقد يأتي معه بحق الشفعة. وكذلك هنا في حالة الصحة أجازوا في شيء لم يأتي موجب إجازتهم، لأنهم في حالة المرض جاء موجب الإجازة، لأن لهم حق الثلثين والميت له حق الثلث. أما في حالة الصحة ما لهم لا ثلثين ولا ربعين ولا ثلثين، ما لهم شيء. فكلهم يجيزوا في أي شيء؟ يجيزوا في مال الغير؟ لا. وهذا الفرق بين إجازة الورثة في حالة مرض المورث لا يرجعون، وإجازتهم في حالة الصحة لهم حق أن يرجعوا. والله تعالى أعلم. يصنع ما شاء دون أن يستأذن أحد. نعم. إن شاء أن يخرج من جميله خرج، ويتصدق به أو يعطيه من شاء، وإنما يكون الإنسان ورثته جائزا على الورثة إذا أذنوا له في مجده عنه ماله. يكون لهم حق في الإذن متى؟ إذا حجب ماله عنه ومنع من التصرف فيه إلا فيما أعطاه الله وهو الثلث، حينئذ يكون إذنهم في محله. نعم. ولا يجوز له شيء إلا وحينهم حق بذلتين مال منه، فذلك حين يجوز عليه أمرهم وما أذنوا له به، فمثال بعض ورثته أن يهب له. ها مسألة جديدة. انتهينا في الفرق بين ابن الورثة في حالة مرض المورث وابن الورثة في حالة ايش؟ صحته. انتقل الى مسألة جديدة. نعم. وإن كان بعض ورثته أن يهب له الميراث فيما تحضره الوفاة فيفعل، ثم لا يقضي فيه الثالث شيئا، فإنه وزن على من وهبه. هذه مسألة ثانية. مورثهم حينما أحس بالوفاة لم يوصل المورث لوارث، قال تعال يا فلان انت كبير، واخت خلينا في الاخت، واختك هذه ضعيفة، هب لي نصيبك في الميراث مني، معين احد. وش يبغى يا ابويا؟ قال ابغى اتصرف فيه مع الثلث حقي، انا مالي حق زيادة في الثلث، انا اوصيت بالثلث لجارنا لفلان طالب العلم، ولكن عايز زيادة، هب لي حصتك من ميراثك فيا. فهمت؟ وديها قال ملك شغل، اعطيني اياها. قال وهبتك اياها يا ابوي. اذا مات المورث يكون هذا الاخ الاكبر الذي وهب حصته في الميراث لمورثه له شيء مع الورثة بعد الوفاة؟ ما له شيء، لانه وهب حقه مقدما لابي. هنا اذا كان المورث نادى قال يا فلان حصة ولدي فلان اللي وهبها لي هي لك وامضاها قبل وفاته فمات انتهت، وجاء الاخ هذا واخذ حصة الولد الذي وهب حصته لابي وانتهت المشكلة. لكن اذا قال الاب للولد الكبير هب لي حصتك في الميراث، قال هي لك. طيب ثم مات المورث ولم يتصرف في حصة الولد الاكبر بشيء، هل ترجع على بقية اخوته او ترجع له لانه وهبها لابيه وابوه لم يتصرف فيها؟ ترجع لعموم الورثة ولا ترجع اليه خاصة؟ اليه خاصة. ما وهب يرجع اليه، لماذا؟ لان اباه اتهبه اياه ولم يتصرف فيه. هذه الجزئية الاولى سنقراها. وان سأل بعض ورثته ان يهب ميراثه فيه، نعم، حين تحضره الوفاة يعني اصبح المال الوارث يعني، نعم، فيفعل احد الورث خليه الولد الاكبر، قال وهبتك يا والدي، نعم، ثم لم يقضي فيه الاب بشيء ومات مجرد وهبتك، طيب ومات ولم يتصرف بشيء، رجعت الهبة لصاحبها، نعم، انه ورث على من وهبه الا ان يقول له ابنه فلان لتقضي ورثته. الصورة اللي فاتت اتهبه حصته فوهبه اياها ومات ولم يتصرف فيها بشيء، رجعت لمين؟ للواهب، للولد الاكبر. لكن اذا قال يا ولدي انت الاكبر واختك ضعيفة، هب لي حصتك من الميراث لاهبها لاختك، يبقى هنا عين له من يعطى ولا لا؟ هناك في الاول قال اعطيني فبعطيتك، ما تصرف بشيء، لكن هنا قال اعطيني لاعطي ايش؟ اختك. ثم قال لاخته اي بنت المورث حصة اخيك التي وهبها لي هي لك، يبقى خصها من دون الورثة ولا لا؟ لكن خصها بايش؟ بحصة اخوها، يبقى ما اجحف على الورثة بشيء. في هذه الحالة هل الأخ الأكبر الذي كان قد وهب حصته لأبيه وأبوه أعطاها للبنت هل له أن يرجع بعد ذلك؟ لا. إذا من فرق بين الصورتين، الصورة الأولى إيش؟ وهب على الإطلاق والأب لم يتصرف بشيء فترجع للواهب، وهب الابن وهب لشخص معين وهو بعض الورثة فلا يرجع إليه نصيبه بعد ذلك. نعم. قال يا ولدي أحببت أنك تهب حصتك لأختك هذا الضعيف، ما أبغى أموت وهي تعبانة. قال يا أبويا حصتي لها. يبقى تم الأمر ولا لا؟ نعم. وأعطاه إياه فإن ذلك جائز، فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له، يعني الشخص الذي يعطى. واحنا قلنا قال يا ولدي اعطيه لاختك الصغيره، هذا اختك الضعيف.